شيخ بارك الله فيكم بحثك. لا بحث. كان شيخ لم يتضح لكلام شيخ الإسلام ابن القيم في أن القول بأن كلام الله مخلوق أنه يقال الأمر منه. لأنه يأتي مثلا أحد فيقول أنا نجد أشياء متفق على المخلوقة يعني يفهمها أمر أو نهي. مثل الشمس، زوال الشمس يفهم منها يعني بكل وقت. هذه علامة بارك الله فيك. لكن هذه علامة جعل الشر بلسان الشر. إذا زالت الشمس فصل، لكن لو لم نلقى إذا زالت الشمس فصل، هل يكون زوال الشمس سبب للصلاة؟ لا. هذه. ماذا يقول هذا الكلام القرآن؟ يقول هذا أيضا الشارع جعل علامة على أمرنا. أبدا ما جعل علامة. هم يقول ما في أمرنا، كله مخلوق. بهذا لا نلزمه بهذا، نلزمه بهذا. كلمة إذا قلت إن الله خلق قاف لام، وماذا تقول؟ كما خلق يدي على هرسكة أصاب إذا أتى شجرة، وش نستفيد منه؟ قل خلق الله عز وجل قاف لام، ما في أمر. ولم يقل له لنا مثلا إذا رأيتم قل فمعناها أني أمرت. إذا رأيتم صورة قل أي أمر، مثل الإشارة. ثم أيضا هذا الذي لو فرضنا أنه قال ناسان بذلك أنه طيب، هذا الأمر الذي ستمتون به تقولون أيضا أنه مقروب، ويكون سلسل. لا يفهم كلاما من نطقه، من نطقه. لا لكن لو مثلا يجي انسان يصرخ صراخ غير مركب تفهم شيء، الا انك تفهم ان كان مثلا اصيب بضربه او قياس سقوط تفهم انه من اجلها. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.